الحياة فهل يلوم المنصف وإذا تغنى المادحون بوصفه فالجسم يرقص الجسم يرقص الجسم يرقص والفؤاد يرفرف إذا تغنى المادحون بوصفه فالجسم يرقص الجسم يرقص والفؤاد يرفرف هيم به طربا هيم به طربا هيموا به طربا وشدوا إزاركم في الحادثات في الحادثات في الحادثات فسيف أحمد مرغب قمر الله المصطفى للطيب طيبا كتاب الهدى ذو المعجزات على المدى وشفيعنا جمعا غدا باب الرضا Come on.